بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا، اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم آمين. في هذه الدقائق الأخيرة من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، نسأل الله وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. أشارك مع حضراتكم قراءتنا لكتاب اليوم النبوي، وهو أحداث أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في يومه من الصباح إلى السحر إلى ختام اليوم. وقد قرأناه مع الزملاء والأحباب خلال الأسابيع الماضية في هذا الشهر الكريم، ونقرأ الآن إن شاء الله خاتمة الكتاب أو الفصول الأخيرة من الكتاب، ثم نختم بالدعاء إن شاء الله تعالى. قرأنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفجر، ثم في وقت الضحى، ثم في وقت الظهر، ثم وقت العصر، ثم وقت المغرب ووقت العشاء، ثم نقرأ الآن هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ناشئة الليل. قال: فإذا انتصف الليل استيقظ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا يا جماعة في مجالس الحديث دائما بركة مجالس الحديث من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما سمعنا اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينبغي أن نصلي عليه، حتى ولو قرأنا وقلنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا المجلس 1000 مرة، نصلي على النبي 1000 مرة. دي هي أعظم بركة، بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. فلا تحرموا أنفسكم، ولا نحرم أنفسنا أبدا. البخيل من إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. إن شاء الله لستم بأهل بخل، بل أنتم أهل الكرم كله. فكلما سمعتم لا تحرموا أنفسكم، ومن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فنصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فإذا انتصف الليل عليه وصحبه وسلم، ثم جلس يمسح النوم عن وجهه وتناول سواكه. زي ما عرفنا أنه كان دائما هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من استعمال السواك، دائما يحرص على نظافة فمه وطيب رائحة فمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا انتصف الليل استيقظ، ثم جلس يمسح النوم عن وجهه وتناول سواكه، فدلك به فمه الطيب المبارك، ثم رفع نظره إلى السماء ينظر بتفكر في هدوء الليل وسكونه إلى عظمة الله في خلقه، وهو يتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ بهذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران ثم يقوم إلى قربة معلقة فيطلق رباطها يفك الرباط بتاعها يعني ويسكب الماء منها في قدح عنده ثم يتوضأ وضوءا مقتصدا سابغا ما يسرفش في الوضوء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثاره ورداءه ويخلع الخرقة التي كان يتزر بها. احنا قلنا قبل ما ينام كان يلف ايه بشكير مثلا على وسطه كده وبعدين يفك بقية الثياب بحيث ما لا ينام عريانا بس في نفس الوقت يكون متخفف في ثيابه. فإذا قام يلبس الإزار والرداء ويخلع هذا البشكير أو يخلع هذه الخرقة التي كان يتزر بها يعني يغطي بها وسطه صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي صلاة الليل وربما لهج لربه بالذكر ويبدأ صلاة التهجد. صلاة التهجد هي نفسها قيام الليل لكن التهجد يكون بعد نوم، الإنسان ينام ثم يقوم فيصلي، هذا هو التهجد. والصلاة قبل النوم تسمى قيام الليل ولا تسمى تهجد، لكن التهجد يسمى تهجد ويسمى قيام الليل أيضا. فربما كان قبل أن يصلي التهجد يلهج بالذكر والاستغفار والتعظيم والتسبيح لله سبحانه وتعالى، وكأن ذلك لمزيد التهيؤ والاستفتاح لقيام الليل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عرفش بتصلوا عليه ولا لا، صلوا على النبي، كان صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة. يبقى مجموعة أذكار قبل بداية الصلاة. وكان يبتدئ قيامه بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم، وكما كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة إذا صلى بالناس فقد كان أطولهم صلاة إذا صلى لنفسه، فصلاته في الليل أطول صلاته استفتاحا وقراءة ودعاء امتثالا لقول ربه قم الليل إلا قليلا. والمتأمل لحاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تهجده يستشعر أن صلاته بالليل صلاة مستغرقة قد اجتمعت فيها كل مشاعره وأحاسيسه نجواه وكأنما عرجت روحه إلى الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم، وغشيته أنوار حجاب النور الإلهي، فهو ينظر إلى عرش ربه بارزا ويناجيه خاليا به، فحمده لربه أبلغ الحمد، وثناؤه عليه أعظم الثناء، ودعاؤه له أجمع الدعاء. ولا عجب، فهو الذي أسري به حتى خرقت له السبع الطباق، وارتفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أعلم الخلق بالله، وأكملهم إيمانا، وأصدقهم يقينا، وقال وصدق أن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قام إلى صلاته استفتحها استفتاح المعظم لربه المحب له والمشتاق إليه، فاستفتاحه جوامع التعظيم والحمد والثناء. فمن فواتح صلواته أنه قام من الليل فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. استفتاحه أيضا أن يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لله لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن استفتاحه ودعائه أيضا أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ونحن يا جماعة في هذه اللحظات الأخيرة من شهر رمضان المبارك نقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نطلب بذلك الرحمة ونطلب بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى بموافقة ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي يا رب واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ثم إذا قرأ القرآن فإنه يقرأ قراءة صلى الله عليه وسلم، يقرأ قراءة مترسلة مرتلة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا آية تسبيح إلا سبح الله سبحانه وتعالى. وكان إذا قام أطال قيامه، قال ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، يعني كنت حامل حاجة وحشة قوي. قيل وما هممت به؟ إيه الحاجة الوحشة اللي كنت هتعملها دي؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرتش خلاص تعبان جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، وقد يطيل القراءة ويقلل الركعات، وقد يقتصد في القراءة قراءة قليلة فيزيد في عدد الركعات، ولم تزد صلاته بالليل عن 13 ركعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يطيل ركوعه فكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، لله رب العالمين، سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يكثر أن يقول في آخر حياته في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فسألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك: اشمعنى الدعاء ده يا رسول الله؟ فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، هشوف حاجة معينة، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها. إيه هي العلامة؟ فتح مكة. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده واستغفره، استغفر الله العظيم، إنه كان توابا. وكان هذا إيذانا بدنو أجله وقرب لحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يطيل سجوده قريبا من ركوعه صلى الله عليه وسلم، ويبتهل فيه إلى ربه بأنواع المسألة. العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وكان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اغفر لي ذنبي كله، آمين، دقه وجله، آمين، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، آمين آمين. اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. يا الله، لهذا النبي الكريم وهو يخافت ربه في سكون الليل بهذه النجوى، ويذكر ربه هذا الذكر المفعم بالتقديس والتعظيم والتأله والاستكانة، أي أفق علوي تعرج إليه روح هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمو إليه أشواقه وهو يذكر هذا الذكر الشريف، ويتبتل إلى ربه بهذا التبتل. لكأن جبال الأرض تصغي إليه، ونجوم السماء تنظر إليه، ثم تناجي وثم تتناجى وتقول: هذا الذي أنزل الله عليه، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ولا يزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقطع آناء الليل بين قراءة خاشعة ومسألة ضارعة وتسبيح قدسي، إلى أن يبقى سدس الليل. سدس الليل اللي هو دلوقتي مثلا تقريبا آخر ساعة قبل الفجر، أو آخر ساعة ونصف قبل الفجر، فيبيت يجافي جنبه عن فراشه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فإذا أتم قيامه وأراد أن يوتر، أيقظ زوجته لتوتر معه، وكان يوتر بثلاث ركعات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة: قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا فرغ من وتره قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يطيل الثالثة ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته التي زوي عنها ترف العيش ونعيم الدنيا، فربما صلى على الخمرة وهي حصير صغير بقدر ما يسجد عليه زي مصلية كده، وربما صلى ولا فراش إلا فراش زوجته، فيصلي وهي معترضة أمامه، ولم يكن في بيوته مصابيح، فإذا أراد أن يسجد غمزها، يخبطها في رجلها كده خبطة بسيطة، فتكف رجليها عن موضع سجوده، تلم رجلها شوية، فتسحب رجلها يعني، فإذا قام بسطتها. وربما خرج فصلى في المسجد أحيانا قليلة، وكأنما يفعل ذلك لأمر عارض، أحسبه خشية أن يوقظ زوجته بصلاته إذا صلى عندها وهي نائمة، فخشية أن يوقظ زوجته يخرج فيصلي في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضاها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش، صحيت كده ببص جنبي ما لقيتوش، فالتمسته قعدت ادور كده هو فين، فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد. عارفين غرفة سيدة عائشة بابها مفتوح على المسجد النبوي، فلقيت النبي واقف في المسجد وايه ورجله واقفة منصوبة يصلي ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقالت أيضا: فقدته ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. شوف تفكير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاه، قالت إذا هو سابني وأنا نايمة وراح عند واحدة من النساء، معقول؟ فقامت إيه الغيرة اشتعلت في قلبها رضي الله تعالى عنها أرضاه. قالت: فتحسست، قمت ادور هو فين، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت: فقلت في نفسي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن آخر. شوف أنا بفكر في إيه وأنت بتفكر في إيه صلى الله عليه وسلم، تقول له ده يعني أنا بفكر في حاجة وأنت في مكان تاني خالص. ظننت أنك أتيت بعض أهلك وأنت وقفت تصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وربما خرج في الليل وقت التهجد إلى بيت ابنته فاطمة وزوجها عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيطرقهما يناديهما ويقول: ألا تقومان فتصليان؟ تنمين دلوقتي قوموا صلوا، من أمره بالمعروف وحرصه على حال أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف شيء في الدنيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال سيدنا علي عليه السلام ورضي الله عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني ربنا يعيننا ونقوم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما ردش علي. ثم سمعته وهو مدبر يضرب على فخذي، عمال يخبط في رجلي صلى الله عليه وسلم، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني متضايق من الكلمة اللي قالها سيدنا علي، بس هيقول إيه ابنه؟ تعرفين طبعا سيدنا علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ربي في بيته، فهو أول من أسلم من الصبيان، فهو يعني من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ويوم جوزه بنته، فراح يصحي عشان يصلي الفجر، فهو إيه عشان يصلي التهجد ويصلي قيام الليل، فنايم، وقال له: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله إن أردنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عجبتوش الكلمة، فجعل يضرب على فخذه، يعني خبط في رجليه كده متضايق، مش عارف يقول أقول له إيه. طيب أقول لك إيه، ما قولك حق ولكن ما يحتجش بالقدر. فأدبر وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان في آخر حياته يخرج في الليل إلى البقيع يزور المقابر فيدعو لهم، وكان أول ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها، قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها عندي، انقلب أمن عندي، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، دخل نام، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، أول ما لقاني نمت قام، فأخذ رداءه رويدا رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، قام بالراحة بيتسح. شفتوا اللي حصل من شوية؟ شفتوا تفكيرها رضي الله تعالى عنها وارضاها؟ فأول ما لقيت النبي يتسحب كده بالراحة، إذا رايح فين بقى؟ قالت: فجعلت درعي في رأسي، قمت أجري، قمت حطيت هدومي عليا وطلعت وراه، واختمرت وتقنعت إزاري، لبست هدومي، ثم على إثري رحت أجري، حتى جاء البقيع. أنا مشيت وراه شوف رايح فين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء البقيع. شوفوا يا جماعة فعل في الآخر، يعني أمنا رضي الله عنها أم المؤمنين، ولكن امرأة، النساء هن النساء. قالت: فانطلقت على إثره حتى جاء البقيع فأقام فأطال القيام، ثم رفع يده 3 مرات ثم انحرف، فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، جريت عشان أوصل قبله عشان ما يعرفش اللي أنا عملته ده، صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته محتفظ برشاقته. السيدة عائشة تحكي إن هو إيه، في مرة قال للجيش تقدم، ثم قال لها تعالي أسابقك، فسابقها، وكان سنها ساعتها 12 سنة رضي الله عنها، وهو سنه 55 سنة، فسابقته فسبقته، فجعلت تضحك إن هي كسبت، يعني أنا كسبانة وكده. فبعد 6 سنين، كان سنها 17 سنة وكان سنه صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وقال تعالي أسابقك، فسابقها فسبقها. قالت: كنت قد حملت اللحم. الست بقى اتجوزت وقاعده في البيت بتاع، فايه بقى جسمها سمين شويه وحركتها تقيله. شوف 17 سنه، مع ذلك هو 60 سنه مع الغزو والجهاد وكده ما زال محتفظ بلياقته وبرشاقته صلى الله عليه وسلم. فسبقها فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، يعني اخذت طاري منك، اخذت حقي يعني، صلى الله عليه وسلم. فهو يسرع وعادي، مش مشكله، مش فارق معاه، لكن هي تسرع تتعب. فركض فركضت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أني اضطجعت، دخلت بسرعة تحت اللحاف فدخل. فطبعا هي إيه بتعمل كده، تنهج تحت اللحاف. فأول ما دخل قال: ما لك يا عائشة؟ قال: ما لك يا عائش؟ إيه مالك عائش؟ لفظ دلع كده، ترخيم يعني، ها ما لك يا عائش؟ حش يا ربيع، انت عندك حاجه في صدرك تعباكي او خير يا بنتي مالك؟ لفظ جميل كده صلى الله عليه وسلم. حش يا رابية، تعبانه في صدرك؟ قالت: قلت لا شيء، مفيش حاجه. وما زالت ايه تنهج رضي الله تعالى عنها وارضاها. فقال: لا تخبرني، او لا يخبرني، او لا يخبرني اللطيف الخبير. قال لها: قولي لي احسن لك، والا ربنا هيعرفك هتخبي عليا. وهي السيده عائشه عارفه، لان كان حصل قبل كده موقف انه في حاجه كان النبي قالها سر للسيده حفصه رضي الله تعالى عنها وارضاها، قال لها سر معين كده، انه كان صلى الله عليه وسلم كان ايه يدخل عند السيده حفصه فيشرب عندها العسل، وكان يطيل الجلوس. انتوا قبل كده في اللقاء اللي فات، النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم العصر يدور على بيوت ازواجه يؤنسهن سريعا، يعدي يقعد عند كل واحده كده 3 4 دقائق 5 دقائق ويروح للي بعدها، يطمئن عليهن جميعا، ثم يبقى في بيت التي لها النوبه. فكان لما يدخل عند السيده حفصه يطول شوي. فمين اللي استغربت من التطويل ده؟ مركزه قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلما رات تطويل النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصه سالته: فيما مكوثك او اطالتك الجلوس عند حفصه؟ قال: إن قوما من أهلها أهدوا لها عسلا وإني أشرب. طيب السيدة عائشة مش عايزة النبي يطول عن السيدة حفصة، وانتوا فاكرين برضو حكينا المرة اللي فاتت القصة بتاعت السيدة عائشة والسيدة حفصة، دي كانت عجيبة، وممكن تبقوا تسمعوا التسجيلات بتاعتها اللي ما كانش حاضر معانا يعني. المهم، فقالت للسيدة أم سلمة: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندك فقولي له: إني أشم منك رائحة مغافير، نبات معين كده بيطلع ريحه مش كويسه قوي. والسيده سوده، السيده عائشه اتفقت معاها تقول لها، تقول للنبي نفس الكلمه، والسيده عائشه نفسها قالت نفس الكلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشه فقالت: يا رسول الله، اشم من فمك رائحه مغافير. ام سلمه قالت نفس الكلمه، السيده سوده قالت نفس الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش ابدا ريحه فمه ما تبقاش طيبه، فقام راح للسيده حفصه وقال لها ايه: اني حرمت العسل على نفسي، انا مش هشرب العسل تاني، لان واضح العسل ده بيعمل ريحه مش طيبه في فمي، فانا مش هشرب العسل تاني. السيده حفصه سمعت الكلمه دي زعلانه جدا، فقاعده متضايقه. السيده عائشه راحت تسالها: مالك يا حفصه، شكلك متضايقه، في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده حفصه: لا اشرب العسل ولا تخبري بهذا احدا، سر، لا تخبري بهذا احدا. ف و ومما يروى ايضا ان اللي كانت تسقي العسل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت السيده ماريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب العسل على نفسه وقال انه لن يقرب ماريا فتره او مره اخرى يعني. هي من زوجته. واسر بهذا للسيده حفصه وقال لا تخبري بهذا احدا. السيده حفصه راحت اخبرت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. اخبرتها يا اما اخبرتها لو كانت هي ساقية العسل يبقى أخبرتها توجعا وحزنا، ولو كانت السيدة ماريا هي التي تسقي العسل فيبقى أخبرتها فرحا، إن شوفي بقى إيه خلاص ده النبي السيدة ماريا اللي مضايقانا. طبعا السيدة ماريا كانت كتير من زوجات النبي غيرانين منها جدا، لأنها كانت مليحة وجميلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله تعالى منها ولدا هو سيدنا إبراهيم، فغيرانين منها جدا. فالسيدة حفصة فرحانة بتقول لا، تقول للسيدة عائشة ايه خلاص مش هيروح عند ماريا تاني، افرحي ها زقطتي يا ستي. رضي الله عنهن امهاتنا امهات المؤمنين. وعايزة تقول لها بقى ايه، النبي قال لي انا المعلومة دي ما قالهاش لحد تاني، فشوفي بقى منزلتي وشوفي مكانتي عند النبي. السيدة عائشة غضبت جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا انها تفشي سره، فطلقها. ثم الله عز وجل امره ان يراجعها وأن يكفر عن يمينه اللي هو ألا يشرب العسل مرة أخرى. ونزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات يعني. ومن الآيات قول الله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يا سيدة حفصة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت ألا أنت قلت لعائشة، لكن مين اللي قال لك ان انا قلت لعائشه؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم قال ان تتوبا الى الله، يعني عائشه وحفصه، فقد صغت قلوبكما، وان تظاهرا عليه، تعملوا عصابه يعني تعملوا مؤامره، وان تظاهرا عليه تعاونوا بعض عليه عشان خاطر تنفروه من ماريا وكده، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. تعملوا له ايه بقى؟ ما تقدروش تعملوا حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع السيده حفصه بعد ذلك. فهنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لازم تقول للنبي وإلا هيخبره. خديجة بتقول السيدة ماريا كانت زوجة ولا أمة؟ لا، كانت أمة، كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لها ما لك يا عائش خير؟ حشي يا رابية؟ قالت إيه؟ لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما أقدرش أخبي عليك، حاضر هقول لك. قالت له كذا كذا، قالت له أنا خفت أنك تكون قمت يعني تأتي بعض نسائك. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، ده أنا كنت بجري عشان أحاول ألحق أشوف مين ده ولا بيعمل إيه ولا يطلع حرامي ولا، فهمت بقى النبي كان عمال يسرع ويركض ليه. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، أو خبطني كده إيه في كتفي كده، اللهدة اللي هو الضرب بأطراف الأصابع، هذه الخبطة هذه الضربة، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أنت بتفكري إزاي دماغك فيها إيه، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله إن تبقى ليلتك وأظلمك وأروح لحد تاني. وهذا يعني كما قلنا يجوز للرجل أن يذهب إلى نسائه غير التي لها النوبة بالنهار، لكن لا يبيت إلا عند التي لها النوبة. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني مهما خبي مفيش حاجة تتخبى على ربنا، كأنها زعلانة متوجعة تعتذر. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيتي. أفهمك بقى، شوف برغم كده صلوا على النبي، صلوا على النبي، الله يخليكم صلوا على النبي، بالله عليكم صلوا على النبي، والنبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال يا جماعه. دلوقتي السيده عائشه خرجت من غير اذنه وظنت فيه السوء وشكت فيه وجريت عشان تستخبى وكانت عايزه تخبي عليه، ولما سالها مالك قالت له ما فيش، وبرغم كل ده قال ما فيش مش هظلمك، وكمان شرح لها وبرر لها وخرج ليه. الله على الحلم النبوي، الله مش يقول لها ايه انت شكيتي فيا خلاص انا مخصمك مش هكلمك تاني مش هرد عليك خليكي شويه كده لما تتادبي، لا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ساعات احنا نفوسنا تغلبنا، احنا ضعاف، لكن نتادب بادب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عايز يراعي نفسيتها برضه، هي عندها فضول. المرأة الفضول عند النساء ده أعجب شيء، يعني فضول الدنيا يمكن 9 أعشاره، 9 أعشار الفضول في النساء. الرجال عادي ممكن يكبروا دماغهم، لكن النساء لا، فهي مشغولة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه هي عملت حاجة مش كويسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن على حالها. فيقول: إن جبريل أتاني حين رأيتي، في الأول خالص، فناداني فأخفاه منك. حد بيقول السيدة ماريا أصبحت أم ولد ولم تعد أما؟ صحيح، صحيح، أم ولد، يعني لا يجوز أن يبيعها ولا أن، نعم، لا يجوز أن يبيعها، وليس له إلا أن يعتقها أو تعتق بعد موته. نعم. قال: فإن جبريل، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك. ما كنتش عايز أصحيك، ما كنتش عايز أقليك، كنت نعسان. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، كان واقف على الباب بره، فناداني بصوت واطي فخرجت إليه. شوف الأدب، حتى أدب الملائكة رضي الله عنه. وظننت أنك قد رقدت، أنا قلت تلاقيك نعستي، فكرهت أن أوقظك صلى الله عليه وسلم. ما كنتش عايزك تبقي يعني إيه الآن أو حاجة، فسبتك يعني. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. روح استغفر لأهل البقيع. سيدة عائشة مشغولة بطلب العلم، قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ لو أنا رحت في وقت تاني، خلاص خرجت بقى من الموضوع، غيرت دفة الكلام، بقى نتكلم في قصة تانية. الله أكبر. قال: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم، ويرحم الله المستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم كان بعد ذلك يخرج كل ليلة من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ويا الله لهذا النبي الذي يسرب في سكون الليل ليقف أمام قبور أصحابه الذين قضوا نحبهم قبل أن يروا نصر الله والفتح ودخول الأفواج في دين الله، مضوا إلى ربهم في وقت القلة والشدة والصبر واللأواء والمصابرة، فأفضوا إلى ربهم لم يتعجلوا شيئا من أجورهم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم لم تشغله أفواج الوافدين عليه ولا مشاغل انفساح رقعة الإسلام بين يديه، فإذا هو يقتص من وقت راحته وسكونه وقتا يقف فيه أمام قبورهم يستعيد ذكرى أطيافهم المباركة باسطا يديه في موقف دعاء ووفاء. كان صلى الله عليه وسلم يوشك أن يودع الدنيا، فجعل يودع الأموات والأحياء قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إغفاءة السحر. قال: فإذا تدافعت ساعات الليل ولم يبق من الليل إلا صبابته الأخيرة وسدسه الأخير، أوى صلى الله عليه وسلم ليريح البدن الشريف بعد سبح ليل طويل ذكرا وصلاة ودعاء وتعاهدا للأقارب الأحياء وللأصحاب الأموات، فيهجع هجعة يجم بها بدنه بعد القيام ويهيئه لاستقبال صلاة الصبح وعمل النهار بحب وإقبال، فتتقصف سويعة السحر ونبينا صلى الله عليه وسلم مستغرق في نومه. تقول أمنا عائشة: ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما. وهذا يدل على أن أفضل صلاة القيام تكون في وسط الليل، ثم ينام بعدها استعدادا لصلاة الصبح. ويظل صلى الله عليه وسلم في نومته تلك حتى يصدع نور الفجر ظلمة الليل ويصدع أذان بلال سكون المدينة، فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدئ يوم نبوي جديد معطر بأنفاس النبوة منور بأنوار الرسالة. فصل الأخير. قال: اليوم النبوي يشكل مقطعا للحياة النبوية العريضة يتجلى لنا من خلاله الآيات العميقة. أولا أن هذا اليوم النبوي هو الوعاء الزمني للإنجازات الكبرى التي تحققت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف التاريخ إنجازا تحقق على يد بشر كالإنجاز الذي تحقق على يد هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ألم يلفتك نظرك شدة الوضوح إلى درجة السطوع في حياته صلى الله عليه وسلم اليومية؟ فليس في حياته زاوية مظلمة أو حلقات مفقودة، بل كل حاله جلي ظاهر باهر، حتى إنا نعلم حاله في بيته إذا أغلق بابه، وحاله على فراشه إذا نام مع أهله، وصوت نفسه إذا نام، وأول ما يقوله إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم. لقد شعرت وأنا أتتبع برنامج اليوم النبوي أني أعرف عن نبيي أكثر ما أعرف عن أبي الذي ولدني، ففدا له نفسي وأمي وأبي، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مشرق الحياة، كان نبيا يمشي تحت الشمس صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يتضح من هذا اليوم أن أعمق عباداته صلى الله عليه وسلم وأكثرها استغراقا هي عبادات السر التي كان يفعلها في بيته وفي سكون الليل، والتي لزمها وداوم عليها حتى لقي ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتلك دلالة من دلالات النبوة، إذ لا يمكن أن يكون هذا التبتل المستغرق المنتظم والذي استمر عليه عمره كله صنيعا مدعا ولا متقولا، وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه دلالة على يقين صادق وإيمان عميق بما يقوله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. رابعا، يلفت نظرك إلى حد الإدهاش أن هذا النبي الذي تلقى بشائر الله الذي تلقى الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو أكثر الناس استغفارا، شيء مدهش. فهو يستقبل صبيحة كل يوم بالاستغفار 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يستغفر ربه بضراعة وخشوع في صلاته الليلية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يستغفر هذا الاستغفار وهو الذي غفر له، وهو المعصوم أن يقارف ذنبا أو يكسب إثما. ماذا نقول نحن؟ أوقات حياتنا لا تكاد تفلت من وقوع في خطأ أو مقارفة لخطيئة، اللهم مغفرة، اللهم مغفرة. يلاحظ لهج النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، بحيث تستشعر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حالة من الحب والشوق لله عز وجل، وكأنه يتراءى جلال ربه فلا يفتر لسانه عن ذكره، فهو أول ما ينطق به إذا استيقظ، وآخر ما تتحرك به شفتاه إذا نام، يستقبل بالذكر صباحات نهاره ومساءات ليله، ولا يزال رطبا بذكر الله فيما بين ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه الاستحضار العميق لمعنى العبودية والحب لله عز وجل. سادسا، نلاحظ تبكير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، فربما تراخى فيها قليلا. سابعا، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى أصحابه يكون عقب الصلوات، فكثيرا ما يكون بعد الفجر والظهر، لأن الناس في حالة نشاط وراحة، فهاتان الصلاتان مسبوقتان بنوم الليل وقيلولة الضحى، ويتحدث العصر والعشاء لأن الناس في حالة كلال وحاجة إلى الراحة، ولم ينقل أنه تحدث بعد المغرب لأن الناس بعدها بحاجة إلى عشائهم، فلذا يبادر بها في أول وقتها ولا يطيل القراءة فيها ولا يتحدث بعدها، يبدأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات. ثامنا، التوازن في أداء الحقوق والتوازن في استيعاب مناشط الحياة، فأداؤه لعباداته وبلاغه لرسالاته وقيامه بحقوق أهله وعشرته لأصحابه ومراعاته حق نفسه وغير ذلك من متطلباته، كل ذلك يسير متوازيا متوازنا من غير أن ترى تقصيرا في حق أو إخلالا بواجب، وإنما الاستيعاب المتوازن للحقوق الخاصة بحيث ترى في حياته التطبيق العملي لوصاته يوم قال: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لصديقك عليك حقا. أفضل تطبيق لهذه النصيحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى كل ذي حق حقه. تاسعا، من ملاحظات اليوم النبوي أن حياته كانت مزدحمة حافلة، لكنها ليست متوترة ولا مرتبكة. فبرغم كثرة المشاغل وازدحامها فإن نفسه هادئة مسترخية، لا تجد اضطرابا ولا توترا، وإذا انتقل إليه وإذا نظرت إليه في حال ظننت أنه ليس له عمل قبلها ولا بعدها، يستغرق في العمل تماما بمنتهى الهدوء ويدي للعمل حقه تماما. فحاله في بيته لا تدل على أن أعباء الحياة ومشاغلها تنتظره في الخارج، وجلوسه مع أصحابه لا يدلك على أنه في حالة تحفز أو قلق لعمل آخر ينتظره، فهو مقبل عليهم بكله، مسترخ معهم بنفسه، يسعهم جميعا حسن خلقه، وكأن عمله الوحيد هو هذا المجلس الذي هو فيه. وإن إن هذه حالة استواء نفسي تستوعب الأعمال دون أن تتوتر أو ترتبك. الملاحظة العاشرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم النبوي أن حياته مرتبة لكنها ليست رتيبة، الأعمال ماشية بانتظام لكن بلا ملل، في تجديد، في إثارة، في استمتاع بالحياة، في مرونة، لكن في شيء من الانتظام في تكرر الأعمال. فإذا هو روتين لكن بلا ملل ولا رتابة صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الحادية عشر في حياته صلى الله عليه وسلم أن حياته كانت عفوية بسيطة غير متكلفة، جادة لكنها بسيطة، ليس فيها فخامة العظماء والرؤساء وملوك الدنيا، بل حياة بسيطة فيها جدية وفي نفس الوقت فيها يعني تباسط مع الناس ومؤانسة للناس ونحو ذلك. الملاحظة الثانية عشر من حياته أو من يوم النبوي صلى الله عليه وسلم هو الأنس الشديد والفرح الشديد والمؤانسة لأهل البيت والمضاحكة لأهل البيت. كان صلى الله عليه وسلم خصوصا مع نسائه، لأن النساء يحتاجن إلى هذه المؤانسات، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: العبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة، صلى الله عليه وسلم. حياته النبوية صلى الله عليه وسلم قوة العلاقة العاطفية الزوجية وإشباع هذه العاطفة التي تظهر في مناولة قدح الماء ومناولة لقمة الطعام والمؤانسة في الحديث الليلي وتعاهد بالزيارة النهارية والمشاركة في مهنة البيت وأشياء كثيرة جدا. الملاحظة الرابعة عشر تفهمه لفطرة الناس ولحاجات الناس ولمشاعر الناس سواء في العبادة أو في غيرها، يعني حتى يأثر امرأة قلبها مشغول على ابنها، فانظر إلى تقدير الفطرة البشرية، دين لا يستعلي على نفوس الناس. الملاحظة الخامسة عشر أن صلاته بالليل أعمق الصلاة حضورا واستغلاق واستغراقا وتلذذا بالمناجاة. الملاحظة الخامسة عشر صلاته بالليل، السادسة عشر تقسيم فترات النشاط إلى ثلاث فترات: فترة النشاط والحيوية في قيام الليل، لأن قيامه للتهجد هو بعد أطول فترة نوم ينامها في نصف الليل الأول، ثم وقت الصلاة الثانية، ثم وقت الراحة، يبقى عندنا إيه؟ وقت الصلاة الأولى الأطول، وبعدين نوم، وبعدين استيقاظ لصلاة الصبح، وبعدين نوم الضحى، وبعدين وقت ما بين الظهر إلى العشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الملاحظة السابعة عشر يلاحظ أن الصلوات هي فواصل الأوقات، فالوقت يقسم إلى وحدات زمنية تفصلها الصلوات، يبقى ما وعدنا ما بعد الصلوات. ثامن عشر يمكن تقسيم برنامج اليوم النبوي تقسيما تقريبيا على النحو التالي: أول حاجة الفجر، وفيه يستيقظ للصلاة لصلاة الفجر بعد نومة السحر، فيصلي الفجر ويمكث في مصلاه مع أصحابه إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بجولة صباحية على زوجاته، ثم يجلس في أول الضحى مع أصحابه في المسجد، وهذا مجلس ذكر وعلم وتربية، ثم يقوم أحيانا بزيارات بعد هذا المجلس، فربما زار بنياته أو زار بعض أصحابه، وربما ذهب لقضاء بعض شأنه الخاص، فإذا تعالى الضحى فإنه وقت النوم والقيلولة، فيقيل قبل صلاة الظهر، وهذه نومة إراحة للبدن ومدد لقيام الليل. يبقى دي الفقرة الأولى من اليوم. الفقرة الثانية صلاة الظهر، وبعد الظهر ربما تكون في خطبة معتادة في هذا الوقت، أو صلاة السنن، أو الجلوس مع أصحابه. وقت العصر يصلي العصر، ثم يقوم في جولة مسائية على زوجاته، هو النشاط الاجتماعي بعد صلاة العصر، يدور على زوجاته إلى المغرب، ثم يصلي المغرب في أول وقتها ويتعشى ويبقى في بيته اللي هو بيت بقى المرأة التي لها النوبة، ثم يصلي العشاء ويعود إلى بيته، وهذا وقت السمر، ثم يصلي ثم ينام، ثم يقوم فيصلي إلى نصف الليل، ثم ثم يقوم في نصف الليل فيصلي إلى سدس الليل، ثم ينام، ثم يقوم لصلاة الفجر مرة أخرى. فهذا هو اليوم النبوي، وبذلك نكون قد أتممنا قراءة هذا الكتاب الشريف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت دقائق قليلة على غروب شمس آخر أيام هذا الشهر الشريف، نقضي هذه الأوقات في قراءة أذكار المساء وفي الدعاء. نغلق هذا البث ثم ننشئ بثا جديدا حالا إن شاء الله، نقرأ أذكار المساء وندعو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.